ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب بالعالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم.